لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. والرشوة مثلث الراء، يقال رشوة ورشوة ورشوة، هي ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له، وما يدفعه للموظف أحد المراجعين من أجل أن يقدم معاملته على معاملة غيره من المستحقين، أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين، أو من أجل أن يعطيه حقه الذي ليس فيه ضرر على أحد، فهذه رشوة، سواء كانت للقاضي في المحكمة أو كانت لموظف في أحد الدوائر الحكومية من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين ويقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم، أو يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء من المراجعات. نعم، الشارح يعني يتحدث عن ما هو حادث في المجتمع، لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان. كون الآية نزلت بسبب من الأسباب لا يقصر حكمها على ذلك السبب، وإنما هي عامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل كافة للناس بشيرا ونذيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق، يحكم بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هو يتكلم على أن هذا اليهودي حين أو هذا الرجل الآخر حينما طلب أن يحال إلى اليهود، إلى اليهودي، والرجل الآخر يطلب الإحالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا على أن اليهود هم أصحاب رشوة وهذه طبيعتهم، وهم يأكلون السحت، والله عز وجل بين على أن ذلك لا ينفع، بل هذا يضر ويكون مفسدة للعالم. المؤلف والمعلق وفقه الله يذكر أن الرشوة ليست هي الرشوة اللي في ذاك الوقت فقط، بل هي الرشوة اللي تمشي في المجتمع الآن. فقد يأتي خصمين فيحدث بينهما الخلاف هذا، فيأتون إلى الحاكم ويتحاكمون إليه، فيقدم رشوة أحدهما للحاكم هذا فيحكم له، وهذا سحت بنص القرآن. هو الآن يعمم القضية في أكثر من ذلك، لأن القاضي قد لا يأخذ، وإنما الموجودين في المحكمة عنده الكتاب والذين يأخذون المعاملات، قد يأتي واحد إلى هؤلاء ويقول له: قدم معاملتي وخذ هذا المبلغ، قدمني على غيري أو أعمل لي كذا وكذا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن مثل هذه الأعمال لا تجوز، هذه رشوة، وهذه الرشوة فساد، وينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عنها، سواء قدمت للحاكم الذي يحكم في القضية ويفصل فيها، أو قدمت لهؤلاء الوسطاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويغيرون الموضوعات. إنسان له حق فيأخرون حقه ويقدمون غيره من أجل المبلغ هذا الذي يعطون إياه. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والرشوة سحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة. وقد سماها الله سحتا في قوله عن اليهود: أكالون للسحت. والمراد بالسحت الرشوة، لأن الرشوة تفسد المجتمع، فتفسد الحكام والقضاة والموظفين، وتضر أهل الحق، وتقدم الفساق، ويحصل بها خلل عظيم في المجتمع. فالرشوة وباء عظيم، إذا فشت في المجتمع خرب نظامه، واستطال الأشرار على الأخيار، وأهين الحق، فهي سحت وباطل، وهي من أعظم الحرام والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قيل هذه الآية نزلت في الرشوة التي تدفع للحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل. سميت رشوة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء من البئر، فكأن مقدم الرشوة يريد سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره، من ذلك سميت رشوة. إذن هذه الرشوة إذا فشت في المجتمع حدث فيه الفساد، لأنه يحدث فيه الخلل ويحدث فيه الظلم، بحيث أن الحق يذهب عن صاحبه إلى الآخر، فينبغي للمجتمع أن يتجنبوا هذه الخصلة الذميمة، وأن لا يقدموا رشوة، وإنما الإنسان يطالب بحقه إذا له حق، وحقه سيتحصل عليه إن شاء الله بالطريقة الصحيحة المشروعة. الرشوة هذه كما سمعتم فيها آيات نزلت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن ينبغي للمسلم أن لا يعمل مثل ذلك، لأن الله عز وجل ينهى عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة، بل أنه يقيم الحق بين الناس. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا اليهودي صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى: فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، لأن الرشوة سحت وحرام وباطل، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل بين الناس. وأما المنافق مع أنه يزعم الإيمان طلب أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة، فقد قال الله تعالى فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. قوله رحمه الله: ثم اتفق أن يأتي كاهنا، والكاهن هو الذي يتلقى عن الشياطين في استراق السمع، فالكاهن يستخدم الشياطين وتخبره بأشياء من الأمور الغائبة فيخبر بها الناس ويكذب معها. قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكهان، والكهان كانوا في الجاهلية. هؤلاء الكهان تأتيهم الجن ويقدمون لها ما تريده، بمعنى أنهم يطيعونها ويكفرون بالله تبارك وتعالى، وهي تخبرهم بهذه الأمور الغائبة. هي ما تخبرهم بشيء غائب، يعني 100% لا يعرفه أحد، الله عز وجل يعلمه، لكن هي تخبر هذه الشياطين هذا الكاهن بأنه صار كذا وكذا في المكان الفلاني، وأن حاجتك هذه التي أخذت منك مثلا موجودة في المكان الفلاني. من أين له هذا الخبر؟ هذا الخبر له من الشيطان. فالشياطين يوحون إلى أوليائهم من هؤلاء الكهان، والكهان يقولون على الله الباطل. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هذا الكاهن يستمع الشيطان هذا الذي يلقي إليه هذا الكلام كلمة واحدة من الوحي فيضيف إليها 99، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الشياطين يتراكب بعضهم على بعض لاستراق السمع، ثم يسمعون كلمة من الملك وهذه الكلمة يضيفون إليها 99. هذا الكاهن هو مجرم وخبيث، وعمله مخالف للعرف وللواقع وللذي ينبغي أن يكون. ثم ذكر على أن في العرب في تلك الأيام، في أيام الجاهلية، كهان، فهذا الكاهن اتفقوا إليه من جهينة. وجهينة تفضل أقرها. صلى الله عليكم. قال حفظ الله: في جهينة، وجهينة قبيلة معروفة ويقال إنها حي من قضاعة، وهي قبيلة كبيرة. هي موجودة الآن، بس إذا كان فيه أحد هنا لا يزعل علينا، لأن هذا الكلام ما هو نحن الذي نقوله، فهو الآن يتكلم عن جهينة، وجهينة موجودة وجيراننا ساكنين معنا ويشتغلون معنا، فهؤلاء فيهم الخير وهم الباطل مثل الناس الآخرين. فهذا الرجل الذي اتفقوا أن يتحاكموا إليه قيل أنه من جهينة، وقيل أنه من قضاعة، وهي قبيلة كبيرة أيضا جهينة. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة، يعني سببها إما الذي طلب الرجوع إلى اليهود أو الذي طلب الرجوع إلى المنافقين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وقيل إنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود، وهو عربي من قبيلة طيء، ولكن كان أخواله من اليهود من بني النضير فتهود. يعني هذا كعب الأشرف يعني كانت له سلطة، وذكر لنا هنا على أنه كان من العرب من قبيلة طيء، لكن كان أخواله من اليهود فجروه إليهم فأصبح يهوديا. وهذا اليهودي يعني عمل أعمالا مضرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة، وكان من ألد الخصوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق أكمل. قال حفظه الله تعالى: وكان من ألد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتل المشركين ويحرض أهل مكة على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم رجع إلى المدينة وجعل ينشد الأشعار في دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتدب محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فخرج هو ورجال معه إلى كعب بن الأشرف بالليل، فدعوه فنزل إليهم فقتلوه وأراحوا المسلمين من شره، لأنه لما خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصار يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر هؤلاء بقتله، فقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأراح الله المسلمين من شره. هذا الرجل كما سمعتم يعني كان مع اليهود، واليهود كان لهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، لأن اليهود بكثرة في المدينة. فحينما وقعت غزوة بدر، وغزوة بدر نصر الله عز وجل فيها الإسلام، ونصر غزوة بدر يعني ما كانت مقصودة من أساسها، وإنما كان كفار قريش الذين أخذوا أموال المسلمين في مكة وعذبوهم ونكلوهم، كانت لهم تجارة يذهبون إلى الشام رحلة الشتاء والصيف، فيشترون بضائع من الشام ويأتون بها إلى مكة أهل بيع وشراء، هذه تجارتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الناس الموجودين على اعتراض هذا العير وأخذ الأموال التي هم راجعين بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ظلموا قريشا وأخذوا أموالهم، أي المهاجرين من المسلمين. خرج عدد من المسلمين، العدد أكثرهم من المهاجرين، لأنهم هم أصحاب القضية وهم الذين أخذت أموالهم وهم الذين ظلموا، وخرج معهم عدد من الأنصار يعني من أهل المدينة، قليلين ما كانوا كثيرين. فلما خرجوا وكان أبو سفيان هو قائد الرحلة، أبو سفيان كان على كفره في ذاك الوقت فكان هو القائد، فبلغه الخبر على أن محمدا سيعترض عيرهم، فبدل ما يأتي الطريق المعروفة اللي هي طريق بدر هذه، ذهب إلى الساحل بالعير، فنجى العير. عندما نجى العير أرسل رسالة إلى أبو جهل، وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فرعون هذه الأمة، وأخبره بأن العير قد نجى، يعني ما في حاجة. لكن ماذا قال هذا الرجل؟ قال: لا يمكن إلا أن يأتوا إلى بدر ويسمع بهم الناس ولا يعترض بعد ذلك أحد لعير قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج هو ومن معه من المهاجرين والأنصار، حينما بلغه ذلك قام يخطب الناس، فيخطبهم ويحثهم على الجهاد وعلى القتال، وكلما قام واحد من المهاجرين فتكلم واستعد، فالرسول عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام، فعرف الأنصار الموجودين معه أنه يعنيهم، فقال أحدهم هو زعيمهم الرجل المعروف المشهور، قال كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة ما كان بينه وبين الأنصار اتفاق على أنه يذهب بهم للغزو، وإنما كانوا يحمونه ممن يعتدي عليه في المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف الاتفاق. إذن قام هذا الرجل وخطب تلك الخطبة وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، ثم أخبره بأن فيه جماعة في المدينة لو علموا أنك تجد يعني عدوا ما تأخر منهم أحد، ثم قال ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لذهبنا إليه، ولو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك عرف على أن الجماعة على أتم الاستعداد، ونزل في مكان فقال أحد الأنصار يا رسول الله هل هذا المكان أنزلك الله فيه أو أنه الحرب والمكيدة؟ قال لا، بل الحرب والمكيدة. فقال هذا ليس بمنزل، هذا ليس بمنزل، نتقدم إلى المكان الفلاني إلى جهة بدر، نتقدم إلى المكان الفلاني ونغور المياه التي بيننا وبينهم ونجعل المياه خلفنا، ثم تحدث المعركة بعد ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على رأي هذا الرجل وعملوا ذلك العمل، ثم جاءوا قريش ومن معهم، قريش ومن معهم جاءوا حوالي 900 وزيادة، يعني حوالي 1000، والمسلمون من المدينة الذين خرجوا حوالي 314 أو كذا، فأرادوا أن يعرفوا كم عددهم، ومعروف العرب يعرفون الوسائل والطرق التي يعرفون بها، فذهب بعضهم فجاء وقال الجماعة يعني ما بين 1000 إلى 900. لماذا؟ لأنهم كانوا كل يوم ينحرون 10 من الإبل، يعني غداهم وعشاهم ينحرون هذه الكمية، وهذه الكمية لهذا العدد. ثم بعد ذلك بدأت المعركة. لما بدأت المعركة الله عز وجل أنزل ملائكة يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقتلوا عددا كبيرا من المشركين، ولم يقتل من المشركين إلا القليل. هذا العدد الذي قتل وأسروا مثله، يعني قتلوا حوالي 70 وأسروا حوالي 70، وبعد ذلك صار الصلح بينهم على الفدية، يعني يدفعون أموال حتى يطلقون هؤلاء الأسرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في الموضوع، استشار أبا بكر فأشار عليه بأن تؤخذ منهم هذه المبالغ نستعين بها، وهؤلاء إخواننا وجماعتنا، وكذلك غيره أشار عليه بذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رضي هذا، لما جاء وأخبر بذلك فقال لا، أحسن كل واحد منا يقدم له أقاربه، يقدم له قريبه أخوه أو ابن عمه حتى يقتله، حتى لا يكون في هناك حجازة بين هذا القاتل وبين المقتول هذا، من أجل المقتول هذا. هذا الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم أخذ بالجانب الآخر، فأنزل الله عز وجل لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اقرأوا سورة الأنفال لتجرون فيها القصة. من الأشياء اللي موجودة كانت ابن عباس من المأسورين، واعتذر قال ما عنده مال، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبره لأن الله عز وجل أخبره، قال المال اللي عملتوه فيه في كذا وكذا، يعني دفنتوه في المكان الفلاني. ولهذا كان يحدث يقول والله ما يعلم أحد إلا أنا وفلانة، يعني زوجته، فعلمت أن ذلك من الله عز وجل. فالشاهد من هذا أنه صار الانتصار للمسلمين بهذا العدد القليل اللي هم 314، والصناديد من قريش قتل منهم 70 وأسر منهم 70، ثم رموا في القليب، قليب البئر القديمة. وجاء وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم كما في صحيح البخاري: أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض الصحابة: كيف تخاطبهم وقد ييهوا؟ يعني هم في هذه الحالة، كيف تخاطبهم؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون، بل سمعوا هذا التبكيت لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان على الحق نصره الله عز وجل بهذا العدد القليل. نحن الآن في هذه الفترات الموجودة نريد نربط بين عملنا والعمل السابق. الأولون كانوا مخلصون لله تبارك وتعالى ويريدون نشر كلمة الله العليا وتكون هي السائدة والحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن قد سبق لكم الأحاديث عن الأحزاب والحاجات الموجودة، وتسمعون ما يحدث في المسلمين، تسمعون القتل المستمر في الليل والنهار، الواحد يخرج من بيته ما يدري يرجع ولا ما يرجع. وما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن المسلمين تركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وهذا ليس جهاد في سبيل الله، وإنما هذا عمل للشيطان، فالشيطان هو الذي يدعوهم لذلك. والكفار الذين هم ضد الإسلام يبيعون سلاحهم ويقتلون المسلمين، يستلمون الفلوس من المسلمين الذين يشترون منهم السلاح هذا ويقتلهم به. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى سيرته العطرة، ويدرسوها وينظروا ما فيها حتى يتفقهوا في دين الله عز وجل. نعم. ثم إليكم، قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، وكل هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر له أحدهما القصة، يعني سبب مجيئهما. فقال عمر رضي الله عنه للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، لأنه مرتد عن دين الإسلام، أو لأنه لم يسلم من الأصل، ولكنه أظهر الإسلام نفاقا. والمنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة وجب قتله دفعا لشره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره درءا للمفسدة، لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف المفسدتين، وهي ترك قتله لدفع أعلاهما، وهو قول الناس محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هذا فيه الحديث في صحيح البخاري أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: من يعدل إن لم أعدل؟ فأرادوا قتله، أي الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. المنافقون الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهم جميعا وبأسمائهم فلان وفلان وفلان، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، كانوا يسألون ذاك الرجل الذي أسر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، ويسألونه: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خوفا على نفسه من النفاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا. ووردت بعض الأسئلة، قد يقال: لماذا لم يقتلهم؟ هو يعرف أنهم منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وبين، وهذا السبب الذي أشار إليه المعلق. على أنه لو قتل المنافقين وهم يستحقون القتل، الله عز وجل قال في السورة الخاصة بالمنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. فلو قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في المستقبل أولا في عهده عليه الصلاة والسلام أن يقول الناس الذين لم يدخلوا في الإسلام: انظروا لمحمد، من دخل في دينه يقتله. فهمنا هذه القضية؟ يعني أراد ألا يتحدث الناس على أن محمدا يقتل أصحابه، على الناس أنهم لهم الظاهر، لأنهم هذا كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والمنافقون لماذا أظهروا الإسلام؟ أظهروا الإسلام لأنهم حينما جاءت الشوكة للرسول عليه الصلاة والسلام والقوة له خافوا على أنفسهم وأموالهم فأظهروا الشهادة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم دمه وماله. إذن لو شهدوا هذه الشهادة وهي كذب، بهذه الشهادة تعصم دماؤهم وأموالهم. فلو قتلهم لقيل للناس الآخرين الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام: انظروا محمد، من دخل في دينه يقتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك من أجل هذا. ثم أيضا ذكر العلماء أن هذا أيضا فيه دفع لمفسدة في المستقبل، وهو أنه قد يكون هناك أناس فيهم خير ويأتي حكام مجرمون لا خير فيهم، وهؤلاء الذين فيهم الخير ويريدون يدعون الناس إلى الخير إذا لم يقبل منهم هؤلاء ماذا يصنعون؟ يقتلونهم. لو قتلوهم وقال لهم الناس: لماذا تقتلوهم ومشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعملوا هذه الأعمال الخير؟ قالوا: هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. فهذا دفع لهذه المفسدة التي ستكون. أيضا في هذا من الأمثلة التي ذكرها العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان هنا في المدينة وذهب للعمرة والعدد الذين كانوا معه 1500، فلما ذهبوا إلى مكة من أجل العمرة اعترضهم المشركون ومنعوهم من الدخول إلى مكة. وحينما صارت المفاوضة بينهم والصلح بينهم قالوا: الآن لا يمكن أن تدخل، إنما ترجع والعام القادم ممكن تأتي وتعمل العمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ وافق معهم. ثم جاءوا لكتابة الصلح. حينما جاءوا لكتابة الصلح، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الكاتب، قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وعمر بن السهيل الذي هو مندوب المشركين. قالوا: لا يمكن، لو كنا نؤمن بأنه رسول الله ما منعناه، وإنما يكتب اسمه واسم أبيه. وأيضا لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: ما نعرف الرحمن، ما نعرف إلا اللهم. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على رأيهم، مع أنه في هذه الحالة حينما أمر الناس أن يتحللوا ما تحللوا، ما رضوا، يريدون الذهاب إلى مكة. استشار زوجته وقال: ألا ترين على أنني آمر الناس ولم يقبلوا؟ فقالت: إذا كنت تريد تنفيذ هذا فأخذ الحلاق حقك واذهب وحلق رأسك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحلاق وبدأ يحلق، الناس كلهم أرادوا أن يحلقوا بعضهم على بعض، رقاب بعضهم على بعض خلاص. فالشاهد من هذا على أن الصلح كتب وللعام القادم. وكان عمرو بن سهيل له ولد اسمه أبو جندل قد أسلم، ولكنهم عذبوه وقيدوه وجاء يرصف في قيوده، و قال عمرو بن سهيل هذا لا بد أن يعود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا إلى الآن ما انتهينا في الصلح، ما انتهينا من القضية، فقالوا ما يمكن إلا يرجع. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ موافق، وقال للرجل هذا ربنا سيجعل لك مخرجا، وجعل له مخرج فيما بعد. في هذه الفترة التي في صلح الحديبية اختلط الناس الكفار بالمسلمين. قبل كان يعني ما يختلط الكفار بالمسلمين، كفار كفار ومسلمين مسلمين، لكن في هذه الفترة اختلط هؤلاء بهؤلاء. فلما سمع المشركون من الذين أسلموا وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن ذلك فيه الخير الكثير، أسلم عدد كبير جدا منهم، وسماه الله عز وجل فتحا، سماه فتحا. لما جاء في العام القادم لما نقضوا العهد، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقض العهد، نقضوا هم العهد. فلما نقضوا العهد وجت الغزوة الثانية، دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقارب 8000، يعني الذين دخلوا في تلك الفترة أكثر وأضعاف من الذين أسلموا قبل تلك الفترة. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين من أجل هذا السبب الذي سمعنا، بحيث أنه لا يتخذ ذريعة لقتل المسلمين. أيضا مما ذكره العلماء أنه لما فتح مكة ودخل مكة، مكة كما تشاهدون الكعبة الآن بهذا البناء الذي عليه الآن، الباب تمد يدك إليه فوق، معنى ذلك يوقفون واحد على الباب يمنع الناس كلهم، من جاء دفه سقط خلاص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني في الأرض، وقمتها على قواعد إبراهيم، تعرفون الحجر الآن، الحجر من الكعبة، والناس يطوفون وهو وراء الحجر، وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. لماذا منع ولماذا ترك ذلك؟ ترك هذا حتى لا يقول الناس أن محمدا لم يأتي بدين جديد كما يقول، وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه، لأن شرف أهل مكة الجماعة هناك شرفهم الكعبة. فالكعبة لو هدمت وبناها الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إذن محمد جاء بدين جديد، ما هو يعني يريد الإسلام ويريد كذا، وإنما يريد الشرف يكون له، ولذلك ترك الكعبة على هذه الحالة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وهو الذي أوحى الله إليه عز وجل بما جاء في كتابه وبما جاء في سنته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. نقرأ هذه النصوص لنستفيد منها. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه خشي من مفسدة أكبر. فدلت هذه النصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة. أولا، في الآيات والحديث وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو مقتضى الإيمان. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتحاكم إلى غير كتاب الله، لأنه هو الآن يتكلم لنا عن القوانين الوضعية، وهي من الجاهلية ومن أعمال الجاهلية. فيقول هذه الآيات وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب تدل على هذه الأحكام، هذا أول حكم كما سمعنا. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل المنازعات لا في بعضها دون بعض، فيجب تحكيمها في أمر العقيدة، وهذا أهم شيء، وفي المنازعات الحقوقية بين الناس، وفي المنازعات المنهجية والمذاهب والمقالات، وفي المنازعات الفقهية. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما الذي يريد أن يأخذ جانبا فقط ويترك ما هو أهم منه فهذا ليس تحاكما إلى كتاب الله، فما يقوله دعاة الحاكمية اليوم ويريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقية ولا يحكمونها في أمر العقائد، ويقولون الناس أحرار في عقائدهم، يكفي أنه يقول أنا مسلم سواء كان رافضيا أو كان جهميا أو معتزليا أو إلى آخره، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة التي وضعوها ويسمونها القاعدة الذهبية، وهي في الحقيقة تحكيم للكتاب في بعض وترك له فيما هو أهم منه، لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات الحقوقية، فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله هذا أهم، فالذي إنما يأخذ جانب الحاكمية فقط ويهمل أمر العقائد ويهمل أمر المذاهب والمناهج التي فرقت الناس الآن ويهمل أمر النزاع في المسائل الفقهية ويقول أقوال الفقهاء كلها سواء نأخذ بأي واحد منها دون نظر إلى مستنده، فهذا قول باطل، لأن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليل، فيحكم كتاب الله في كل المنازعات العقدية وهذا هو الأهم، والمنازعات الحقوقية والمنازعات المنهجية والمنازعات الفقهية، فإن تنازعتم في شيء هذا عام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله هذا عام أيضا. يعني هو الآن يريد أن يبين لنا على أن هذه الآيات والأحاديث كلها دلت على تحكيم كتاب الله عز وجل في كل ما يحتاج إليه البشر، وأهم ذلك العقيدة، أهم ذلك العقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى مكة ما جاء وبدأ بالأمور الأخرى بالحياة الدنيوية حتى يفصل القضايا بينهم، إنما جاء بأمر العقيدة وطلب من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة مقتضاها أن لا يحكم ولا يحكم بين الناس إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم لا يتبعه فيما أمر به ونهى عنه هذا مخالفة، فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك، يجب عليهم أن يحكموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها فيها الخير، لا يظن الإنسان على أن الحكم بما جاء في كتاب الله فيه شر بل فيه خير للمجتمع، لأن هذا المجتمع لا يصلح إلا بما أراده الله عز وجل، والذي أراده هو ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما كون الإنسان يختار ما يشاء ويترك ما يشاء ويقول اتركوا الناس على أهوائهم والناس أحرار، هم أحرار يعني ليس معناه أنهم مملوكين نبيعهم ونشتريهم، هم أحرار، لكن الحرية هذه ليس معناها أنك تخالف أمر الله وتعتقد ما تشاء وتعمل ما تشاء وتترك ما تشاء، ليس الأمر كذلك، لو كان الأمر كذلك كان الدنيا فوضى وكان الناس في مشاكل، ولكن لما جاء حكم الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلح المجتمع وأصبحوا أمة وفتحوا البلاد في الشرق والغرب وكانوا قليلين والله عز وجل كثرهم، وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويتركوا هذه المناهج المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه إن تنازعتم في شيء في أي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فمن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر بأنه سيحاسب على أعماله في هذه الدنيا فهو يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وأول شيء يرجع إليه في العقيدة، إذا صلحت العقيدة صلح كل شيء، أما إذا لم تصلح العقيدة فتكون الأمور فاسدة. نعم أحسن إليكم. أنا حفظه الله تعالى، وهؤلاء الذين جعلوا الحاكمية بدل التوحيد غالطون، حيث أخذوا جانبا وتركوا ما هو أعظم منه وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله أو هو أعظم منه وهو المناهج التي فرقت بين الناس، كل جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب، لما لا نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة ونسير عليه؟ هذا الذي ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إليه، أما هذه المناهج التي افترضها الناس وعملوها ودعوا إليها ومن كان معي على منهجي فهو معي ومن خالفني لا، أما كون الحكم نرجع إلى كتاب الله بحيث أنه لو اختلفنا نرجع إلى كتاب الله، الله يقول ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، إذن إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله وإلى الرسول، الرد إلى الله إلى كتابه، وكتابه أنزله الله عز وجل على رسوله وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله محفوظ لم ينقص منه حرف واحد في هذه السنين الماضية كلها إلى وقتنا الحاضر، بل الأطفال الآن الصغار عمره 10 سنوات 12 سنة يحفظ كتاب الله. ولقد يستنى القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يستر كتابه والناس يحفظونه ويستفيدون منه، فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام وضح كل ما تحتاج إليه البشرية، والله أخبر عن رسوله بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه هو من عند الله تبارك وتعالى. والله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة توضح وتفصل ما في كتاب الله عز وجل. فلو أن المسلمين رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لكانوا مثل أسلافهم الذين مضوا الخلفاء الراشدون والذين جاءوا من بعدهم، وكانوا يحكمون كتاب الله عز وجل ونشروا الخير في العالم كله. العدد القليل من هذه المدينة التي نحن فيها الآن نشروا الخير في الشرق وفي الغرب. ولماذا؟ لأنهم تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والناس حينما جاءهم هذا قبلوه، لأن الكتاب والسنة ما تخالف الفطرة، ما تخالف الفطرة البشرية، بل مقبولة عند الناس جميعا. نعم تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون في كل الأمور لا في بعضها دون بعض، فمن لم يحكم الشريعة في كل الأمور كان مؤمنا ببعض الكتاب وكافرا ببعض شاء أم أبى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا قول الله: أفتكفرون ببعض الكتاب أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا لا ينفع ولا يقبل. هذا عمل اليهود، هم الذين عملوا مثل هذا العمل مع أنبيائهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين في عهده والذين جاءوا من بعده، فهم يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحرفونها تبع أهوائهم، لأن الهوى يعني ما له حدود. وإنما الإنسان يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أمر بذلك في كتابه. نعم صلى الله عليكم. أنا حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة في هذه النصوص تفسير الطاغوت وأن من معانيها الحكم بغير ما أنزل الله. المسألة الرابعة في هذه النصوص دليل على أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سوى بين حكم الله وحكم الطاغوت وادعى أنه مخير بينهما أنه كافر بالله خارج من الملة، لأن الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فكذبهم في دعواهم الإيمان ما داموا يتحاكمون إلى الطاغوت، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. فمن اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سوى بينهما وقال هما سواء إن شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا أخذنا بهذا، أو قال تحكيم الطاغوت جائز أو حكم بالشريعة في بعض الأمور دون بعض، فهذا كافر بالله، كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه وهو يعترف ويعتقد أن حكم الله هو الحق وحكم غيره باطل ويعترف أنه مخطئ ومذنب، فهذا يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. يعني يفرق الآن بين الأمور الواضحة: الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخره ويحكمون بخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ذلك ويعملون به، فهؤلاء هم الذين قبلوا حكم الطاغوت وهؤلاء يحكموا بكفرهم وخروجهم من الملة. لكن إنسان مثلا حكم بغير ما أنزل الله، وحينما حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لغرض من الأغراض، وهو يعترف بأنه مخطئ وأن كلامه هذا خطأ وأن حكمه خطأ ويرجع إلى الله عز وجل، فهذا ليس بكافر، يعني ليس بكافر خارج من الملة، لكن يكفر الكفر الأصغر الذي هو بمنزلة المعصية الكبيرة. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. فإذا كان شخص حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحق فيما أنزل الله وأن عمله هذا خطأ، فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا، لأنه ترك الحق الذي ينبغي أن يعمل به ورجع إلى غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي آخر الآيات: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، دليل على أن علامة الإيمان أن يقتنع بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يقتنع وكان في نفسه شيء من عدم الاطمئنان فهذا دليل على ضعف إيمانه أو على عدم إيمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فمن علامة الإيمان الاطمئنان لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان له أو عليه، فلا يجد في نفسه شيئا من التبرم أو الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه. يعني هذه قضية ينبغي للمسلم أن يتفطن لها. حديث عبد الله بن عمرو قال في آخر الآيات: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يقول هذا دليل على أن المؤمن الذي يقبل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ينبغي أن يكون مطمئن وراضي بهذا الحكم الذي صدر سواء كان له أو عليه، وكل واحد يعرف، كل واحد يعرف الحق الذي له والذي عليه، كل واحد يعرف هذا. وإنما قد يكون بعض الناس يكون عنده نوع من التعدي لأخذ أموال الناس، وأما أكثرهم فهم يعرفون. الواحد يروح يطالب في المحكمة وهو يعرف أن الحق عليه وليس له، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وهو يبين يقول أن الإنسان ينبغي أن يكون حينما يصدر الحكم، هذا الحكم إن كان له أو كان عليه، عليه أن يرضى به، لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه، ثم قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يجد في نفسه حرج مما قضى به الله عز وجل في كتابه أو قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذه من علامة الإيمان إذا كان مطمئنا له. أما إذا كان متبرم فهذا سيحاسب على تبرمه هذا وعدم رضاه بحكم الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يكون راضيا بحكم الله تبارك وتعالى، وبحمد الله ليس هناك ظلم إلا النادر قد يحدث. يعني ما نقول أن الناس يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، قد يحدث منهم الأخطاء، وهذا الذي يحدث منه الخطأ سيحاسب على خطئه إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن كل واحد منا كما أخبرنا في كتابه وفي السور القصيرة التي تحفظ، الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كل ما يحدث منا مسجل علينا، ويوم القيامة كل واحد ينشر له كتاب، والله عز وجل أخبر عن هذا الكتاب كما في سورة الكهف: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل ما نعمله مسجل، ويوم القيامة كل واحد ينشر له كتابه ويقرر به هل يعترف بهذا أو لا. يعترف، إذا لم يعترف فيه شاهد، والشاهد من فين؟ لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك. الله عز وجل أخبر على أن هذه الجلود وهذه الأيدي وهذه الأرجل تشهد على الإنسان بما عمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم يعترضون عليها وقالوا لجلودهم، يقولون: نحن ندافع عنكم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كان يعني هذه الأعضاء تشهد عليك، أين النجاة؟ وكيف تنجو مما تعمله في هذه الدنيا؟ ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. يعني مثلا ما نقول الآن الرجل الفقير التعبان ما عنده عقارات ولا عنده شيء في البنوك ولا شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا هو المفلس. المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، حج وعمرة وصدقات وكل الأشياء التي يعملها الناس في هذه الدنيا، لكن يأتي مع هذا وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني يأتي وعليه ديون كثيرة، عليه مظالم كثيرة. يوم القيامة ما في فلوس، ما في نقود، يعني كل واحد يطلع بنفسه ما عنده شيء، وكل واحد لا يمكن أن يعطي ابنه أو أمه أو أبيه شيئا، أليس كذلك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول: نفسي نفسي. أهل الحقوق هذه يأتون يطالبون بحقوقهم، الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، فيعطي لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفذ تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها كلها، ولكن يبقى ناس ظلمهم، من أين يعطيهم؟ ما عنده شيء. ماذا يكون الأمر؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ من ذنوبهم وتطرح على ظهره فيلغى في النار. هذا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بهذه الحالة. فينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي وإن وقع فيها فهو بشر، والبشر عليهم أن يتوبوا إلى الله، فإذا رجع الإنسان إلى الله وتاب إليه وطلب من إخوانه الذين ظلمه في هذه الدنيا إما يسامحونه أو أعطاهم حقوقهم خلاص انتهى، لكن إذا لم يعطهم حقوقهم ولم يسامحوا فيوم القيامة يأخذون من حسناته، وحينما تنفد الحسنات يؤخذ من سيئاتهم ويلقى على ظهره فيطرح في النار. فيجب على المسلم وعاده في هذه الدنيا أن يحذر ذلك، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. يعني الشهود موجودون معك، ما تبحث عن شهود يجون يشهدون لك أو يشهدون عليك، الشهود معك، هذه الأعضاء تشهد علينا يوم القيامة ونعترض عليها يوم القيامة. وقالوا: لجلودهم لما شهدتم علينا. أقرأوا في سورة الحديد، في سورة الحديد ولا في أي سورة؟ في الحواميم. وقالوا: لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن جلدك هذا الذي أنت تدافع عنه، وقالوا: لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني احنا ندافع عنكم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان أعضاءك هذه تشهد عليك بما ارتكبته في هذه الدنيا، فعليك أن تحذر ما دمت في هذه الدنيا تستطيع أن تطلب من الناس أن يعفو عنك، أن يتصدقوا عليك بهذا الظلم الذي ارتكبته في حقوقهم. أما إذا لم تعطيهم حقهم ولم تطلب السماح منهم فيوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.